ألا هو وهو الاسم الذي له فيه الاختيار. نحن مثلا نفرق بين ما يصدر من الإنسان باختياره قاصدا إليه وبين ما يصدر منه باضطراره ليس له فيه رغبة مطلقا. فمثلا الآن أنا أتكلم أحس وأشعر وأعلم بأن هناك حركة أو نوعان من الحركة. الحركة الأولى فمي ولساني وربما شيء من بدني من يدي، فهل يشك أحد بأنني مختار من الاختيار في هذا النوع من الحركات؟ وعلى العكس من ذلك أجد في نفسي هنا حركة بالداخل وهي نغضات القلب وآثار هذا النغض في الوريد هنا، هذا ليس لي فيه اختيار. هذا النوع هو مثل مما يقال ان الانسان مجبور عليه. اما النوع الاول من كلامي ومن اشاراتي فهذا مثال واضح لكل انسان في المقطع. كل مما يفرق بين هذه الحركه التي انا اشير بها وبين حركة المصاب بنوع من المرض وبمثل ثالث مثلا الذي تهتز يده رغم عنه، أو من فرضت عليه الشيخوخة حيث بلغ صاحبها من الكبر الهدية فنجده ترتعش له من شيخوخته. هذا ليس له في هذه الحركة اختيار. فإن التفريق بين حركة المختار وحركة المختار تفريق ضروري يشعر به الإنسان ويحس بحياته، فلا بد من القول بهذا التفريق لا سيما والشارع الحكيم قد حكم بهذا التفريق. لو ان انسانا رمى مسكورا واصاب شخصا هذا كما هو معلوم قتل خطا، فالشارع الحكيم لا يؤاخذ هذا الإنسان ولا يعتبره قاتلا مجرما. على العكس من ذلك الشخص الآخر الذي عمد حتى إنسان فهذا يعاقب عليه، والسبب واضح وهو أنه فعل ذلك باختياره. هذا التفريق لا يستطيع عاقل ولا عالم أن يسوي بينهما، لأن الشارع فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، فهل يستويان مثلا؟ جواب لا، ولأن الواقع والحس يشهد بأن هذا قتل عمدا وهذا قتل خطأ. إذا أعمال الإنسان من حيث تعلقها به ليست كلها هو مختار فيها، والعكس ايضا ليس كذلك، اي هو مجبر عليها كلها، وانما بعضها هكذا وبعضها هكذا. اذا عرفنا هاتين الحقيقتين الشرعيه

لأنه يلزم من القدر الجبر، وبالتالي بطل إنكار المعتزلة للقدر، لأن سبب الإنكار كان بسبب مشاركتهم للجبرية في فهمهم من القدر الجبر. ويجب في الأمر أن المعتزلة انتبهوا لبطلان الجبر، ولكنهم قالوا ما دام أن القدر يلزم من الجبر فإذا لا قدر. فتلك الطائفتين من الجبرية والمعتزلة مبطلة. إلا أن بطلان إحداهما أشد خطرا من الأخرى. الجبرية حينما يؤمنون بالقدر وأنه يلزم من القدر كله، أن المقدر عليه مجبور على ما قدر عليه، في ذلك إبطال الشرائع، أي يثبت ما لا يليق بالله عز وجل من التشريع الذي يستلزم إنزال الكتب وإرسال الرسل وتكليف العباد بما أنزل وما أرسل. فهذا معناه نسبة الرعونة وعدم الحكمة إلى الله عز وجل إذا ما قالوا أن الإنسان مجبور، فكيف يلتقي في ذهن العقلاء الفقهاء بالشرع الإلهي؟ كيف يلتقي يدعون هؤلاء تكليف وجبر؟ كيف يقال للمغلل بالأغلال امشي افعل صلي توضا وهو مجبور لا يستطيع ذلك؟ لو ان انسانا مخلوقا له عبد بخيل ايده في شجره ثم امره ان ينطلق لحاجه كذا، ماذا يقول الناس في هذا السيد؟ فاشهد انه ظالم، لانه يامر عبده بامر وقد غلله، اي حال بينه وبين ان يتمكن من ساعد سيده. لا شك ان العقلاء جميعا ينسبون هذا السجن الى الظلم، وهذا هو عينه ما اعتقده الجبريه في الخالق سبحانه وتعالى. فقال قائلهم شعرا القاه في اليم مكتوبا ان قال له اياك ان تبتل بالمال. هذا وصفهم لما وكذا، فان الله عز وجل لو كان كذلك لكان هو عين الظلم. والله عز وجل قد صرح في غير ما ايته لانه لا يظلم الناس شيئا، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أتدرون ما كان جواب الجبرية بالنسبة لأرى هذه الأخبار الإلهية التي تنزه الله عن الظلم؟ صراحة ما قالوا شأنهم دائما وأبدا شأن المعطلة المؤولة، يضربون النصوص لكي تتفق مع مفاهيم قاطعة. قالوا لا تتصور أن يكون الله ظالما، وحقيقة قولهم لا يمكن الله أن يروي. وهذه قضية فيها دقة فيها خطورة. نعم ايوه، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ربنا ينزل نفسه عن الظلم، هذا معناه انه لو شاء لرانا، لكنه يترقى عن ذلك، وهذا هو كذلك. اما ان يتصور ان الله عز وجل لا يمكن ان يظلم، كيف لا يمكن في تعبير الجبرية؟ هذا الظلم هو تصرف الانسان من غيره. اما الله عز وجل فهو يتصرف في خلقه، فاذا هو لا يتصرف في ملك غيره، فلذلك لا يتصور ان يقع منه ظلم. لا يقولون لا يتصور ان يقع منه ظلم لانه عادل، ولأنه منزه عن الظلم كما سمعت من سورة الطاقة في الحديث، وإنما لأن هذا غير ممكن. هذا التأويل الباطل سببه أنهم فهموا من القدر الجبر، فقيل كيف يتجه هذا مع قول الله المجبور صلي وتوضأ وكل التاريخ المعروف للإسلام؟ قالوا تعالوا لما يريد، يعني له أن يأمر بما هو عدل وبما ليس بعدل، لكن ما ليس بعدل فهذا بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إليه فلا يقال أنه ليس عدل لأنه يتصرف في ملكه ويفعل ما يريد ويفعل ما يشاء. أما الفرقة الأخرى وهي المسلمية فقد كان الحق معهم، وهذا طبعا مدى للحديث الذين يقولون لا جبر، ولكن المسلمية وضحوا القضية من ناحية المنطقية أكثر من غيرهم. هؤلاء المسلميون وأهل الحديث يثبتون القدر وينفون الجبر، وهذا هو الحق كما هو الشأن تماما فيما يتعلق بما يتفق مع العبد الثاني، لكن التشاور تخلص من هذا الإيراد بقولهم ان الله عز وجل اذا تصرف في عباده كما يشاء، ولو انه عاقبهم على ما لا كسب لهم ولا اختيار لهم أليس ذلك الظلم من الله عز وجل؟ لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء، ونتج من هنا ضلالة الكبرى. فقالوا في كتبهم التي سموها بعين القرآن الجوهر وأبصارها، قالوا بالله تعبير الطائع وإصابة العام، لله تعبير الطائع وإصابة العام. فسر ذلك بعضهم بالتفصيل الآتي: لله أن يلقي بسيد البشر يتعلي أمنا ووقف عليه ووضعه مقام محمود. إيش العزة؟ تعالي من يريد، لا يسأل عما يرد. هذا فيه إبطال بنقوص كثيرة كثيرة جدا من الشريعة، وهو كلها تقول أولى تنزيل الله عز وجل أما ما يريد به، فمثل قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا يجيب الناس إلا أشاعرة عن هذا النص الصريح؟ لأن الله عز وجل يتنزه عن أن يعامل المتقين كالمجرمين، يقولون هذا حكم الشرع. أما العقل فيقول لأنه من الزائد بحق الله عز وجل طبعا مجهود بذلك. أما أن تقول جواب من يؤكل وينفع الزواتي ما تقلل ولا حتى الله يريد اتفاء الله يريد الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الخير وقال له رجع لعباده فأنت تصلي وباستطاعتك أن تصلي فلماذا لا تصلي؟ إذا كان يحجر علي في الصلاة فأصلي وإلا فأنا لا أستطيع أن أصلي إذا كان يحجر علي عدم الصلاة. بس إن الآن أتؤكد هذا المنطق الصحيح وهو أن الإنسان يعمل حسب القدر الإلهي الذي هو كما قلنا على نوعين، قدر مكتوب فيه أن الإنسان يفعل الشيء اختيارا يختلف لنا عنه اضطرارا، فهذا الذي لا يصلي هل هو يحس أنه فعلا يرغم على أن لا يصلي أبدا؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن الإنسان قد سجل عليه استعاذة الشيطان فجعل السؤال التقليدي إذا كان الأمر كذلك قال يا رسول الله تقيم العمل ما دام استعاذة الشيطان مسجل في قدر الله من الأجر فما قال العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام في أمره فكل ييسر بما خلق له فمن كان من أهل الجنة فسيعمل وهو بأهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن إن ربنا عز وجل مع التقدير الإلهي قد مثل الإنسان من أجل يكون حتى اختياره صالحا أو صالحا مثله بذلك جعل له علامة وهو كل ما يكثر من يخلقه فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن هناك علامة قائمة بين أهل السعادة وبين أهل الخسارة. ما هي هذه العلامة؟ العمل الصالح والعمل الصالح. بناء على هذا جاءت بعض الأحاديث الصحيحة في سورة حاتم وفي غيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل أستطيع نعم الحديث والآن نعم جدت اللبرق هل بإمكاني وباستطاعتي أن أعرف نفسي إذا كنت محزنا أو مسيئا؟ قال سجلنا يعني الذين يعرفون ويعملون. فإذا قالوا أنت محسن فأنت محسن وإذا قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. فهذا الحديث يرجع سعادة الإنسان بعمله وشقاوته بعمله. فالتسجيل الذي يحتج إلى نقول عليه شقاوة فماذا يفيد العمل؟ ومقصود على شخص آخر السعادة فماذا يضره العمل؟ الجواب السعادة حسبت وليعد فيها انه يعمل عمل الاستعداء والتفاوى كذبت. لماذا؟ لانه ليعد فيها ان صاحبها يعمل عملا سيئا. لذلك قال عليه السلام يعمل فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل الجنه فالتأمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فالتأمل بعمل أهل النار. على هذا الأساس جاء أن الآن لدخول الجنة وإما لدخول النار، وهذا الطريق في الكلام الكريم في مثل قوله عز وجل لأهل الجنة وتلك الجنة التي يرسلوها بالأجل الإلهي لا بما كنتم تعملون. لكن هذا العمل لشك هو بتلك القدر الإلهي، لأنه تفكير في كل شيء كما قلنا عن الرسول عليه السلام كل شيء بقدره حتى العزم والفكر. وفي النص الآخر القرآني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا يأتي عادة الإشكال، يتوهمه بعض الناس بين هذه الآية كلها وبين حديث آخر جاء في الصحيحين عن رجل واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغلبني الله برحمته وفضله. ليس توفيق بين هذا الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله وبين الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يتوهم بعض الناس أن هناك تعادلا واضحا بين الآية والحديث، والجواب أن لا تعارض إطلاقا، وذلك أن الباء في الآية هي غيرها في الحديث. الباء في الآية هي باء السببية، وباء السببية معروفة لغة وشرعا. أما الباء في الحديث فيسميها بعض المحدثين العلماء بأنها باء الثمنية، الثمنية ثمن، أي إن العمل الذي ينهج به الإنسان هو ليس ثمنا للجنة، لأن ما في الجنة فيه النعيم نحيل أبدا الدهر، لا يصلح ثمنا أن يكون الإنسان يؤمن بالله ويعبد الله في سنة 60 سنة 100 سنة في أي سنة في مليون سنة، هذا لا يستطيع أن يكون ثمنا للجنة. لكن لا بد من مفتاح في دخول الجنة وهو العمل. إذا نستطيع مثلا المثيل الآتي، دخول الجنة بالعمل وأوله الإيمان، ولكن التمتع بالجنة ليس ثمنه غير العمل وإنما هو بفضل الله ورحمته. مثلا إذا استخدمنا بعض الأخبار التي تصف لنا نار الإنسان من ملك واسع جدا لا يتخيله العقل، وهذا الملك الواسع الذي لا يتخيله العقل هو بأدنى الناس إيمانا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف آخر رجل يدخل من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحث أبوا يسحق بحثا لا يستطيع ان يمشي نفسه انت ابدا من النار وقد صار حقا يمشي من النار يستلم طريقه الى الجنه وطول ما هو كذلك تبدو دوم الشجره من بعيد لكنها شجره عظيمه ثالثه الكلاب كثيرة الثمار فيسمع هذا العبد العادي فيما عند الله عز وجل يسير فيقول يا ربي أنقذني من تلك الثمار فأستغل بذنبها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل أي عبدي هل عسيت أن تسألني غيرها قال لا أسألك غيرها أي يسير الله عز وجل هنا تلك الشجرة فيستغل بذنبها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم انقضى الطريق فتبدو منزل آخر هي أنجر وأجمل وأعظم من الأولى فيقول يا ربي يعيد الطلب ويعيد الله عز وجل له تحقيق الطلب فلما بها بالسجرة الثانية ويأكل ويشرب الآخرين كما طلب ثم انقضى الطريق فتبدو له السجرة الثالثة هي أجمل من الأولى والثانية فيعيد الطلب ويعيد الله عز وجل استجابة الطلب ثم يتابع طريقه حتى يقترب من باب الجنة فيقول يا ربي ولعله في الحديث أنه يسمع كلام الجنة ونعيم يوم وكما جناء الحور العين نحن الخالدات فلا ينسنا نحن الناعمات فلا نبأسنا ونحن ذلك فأقول يا ربي أكثر الجنة الكل الجنة الكل الجنة فأقول أكثر الجنة فلا يحتاج الحجر في العمل هذا الفرق الجنة فيقول يا ادخل الجنة ولك فيها هنا الشاهد ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها هذا الذي خرج آخر واحد من النار ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها كما يسحق الرسول عليه السلام فيسأله راوي الحديث عبد الله بن مسعود لما بقيت يا رسول الله؟ فيقول لما قال الله عز وجل لعبده ادخل الجنة من يقدر؟ قال يا ربي فتاح الزائدين وانت الرب قل لي ادخل الجنة ورث فيها الدنيا وعث فيها العافية فضحك الله من عبده فضحك نبيه بضحك ربه فضحك المسعود بضحك نبيه ثم توارث بعض المحدثين هذا الحديث مسلسلا بالضحك في انواع من الاحاديث تسمى بالاحاديث المسلسله كل واحد يقول كما قال الذي قبله حتى يصل الامر الى الرسول عليه السلام مثلا أخذ بيدي وصافعني وقال لي حدثني فلان وأخذ بيدي وصافعني يسمى بحديث المصافحة وهكذا فهنا ضحك الرسول عليه السلام لأن الله ضحك متعجبا من عبده كيف لا يثبت ربه بفضله الذي من عليه فإذا كان مثل هذا الإنسان قلب الناس بإيمانه يعني في قلبي كان ذرة من الإيمان هذه الذرة أخرجتني من النار وأدخلتني الجنة هذا هو ثمن الجنة هذه الطويلة العريضة كذلك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وحده قالوا لا أعبد الله وثلاثين عدد فجرة ولا إلا أن يتغمد من الله بحبته غديره. إذن الحديث الفاء فيه صلى الله على الماء خلقيقا بينه وبين الآية الثالثة اسمها باء الثمنية، أي عمل الجنة خلق الجنة. أما الباء في الآية فهي باء معروفة اللغة، هي باء الثمنية. فلا بد من السبب لدخول الجنة وهو الإيمان والعمل الذي يقتضي هذا الإيمان. فإذا ما دخل الإنسان هذه الجنة وتمتع بما فيها من تمتع ومما كما جاء في الحديث في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أثر على قلب بشر، هذا كله بفضل الله ورحمته. وأنا أقرر هذا بمثل تفصيل جدا، لأن رجلا كريما عنده مدينة فيها بكل أنواع الأشجار الخضراء الجميلة وفيها من مختلف الثمار الحلوة، يأمل بالناس بأنه من أراد أن يدخل هذا البستان ويفتح لغة ثم بالجنة، من أراد أن يدخل هذه الجنة عليه أن يدفع مثلا ليرة أو جنيه أو ما شابه ذلك من العمل المصطلح عليها. فإذا ما دخل فإذا به يرى هناك ما لا يمكن أن يدفع ثمنه، فقط لو تمتع بالنظر وبشم الريح والجو المنطلق بالرائحة الزكية فهو إذا دخوله لا بد من أن يدفع ثمن الدخول، لكن تمتعه في تلك الجنة هو بفضل ذلك السيد، لا يستحق بهذا الثمن الذي قدمه. ذلك أمر تقريبي، أن العبد حينما يتمتع بنعيم الله عز وجل في جنته ذلك بفضل الله ورحمته، ولكن السبب لا بد منه أن يقدمه الإنسان. ولذلك قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولذلك حرمها على كثير. لماذا؟ لأنهم لم يتعاطوا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. إذن خلاصة القول أن الحجر حق واجب في موجود، ولكن هذا الحجر دقيق في تقديره بحيث أنه سجل الحوادث التي تقع من الإنسان على وقائعها وحقائقها. العمل الذي يفعل الإنسان باختياره يسجل عليه باختياره، والعمل الذي يقع منه باضطراره يسجل عليه بالاضطرار. ما كان من النوع الأول جاء فيه افعل ولا تفعل، وجاء فيه الثواب والعقاب، وما كان من النوع الثاني ليس فيه امر ولا نهي وليس فيه ثواب ولا عقاب، لانه مجبور فجبر وتكليف لا يسمعه. والاختيار هو الذي احق بالتكليف الجاري تبارك وتعالى. بهذه الطريقه نجمع بين النصوص الكتاب والسنة كلها، فلا يقع في مثل ما وقع المعتزلة من إنكار القدر فأنت للحق مسؤول الإيمان، ولا يقع في مثل ما وقع الأشاعرة ممن تأول كثيرا من الكفر حتى أدركوا فقالوا حتى الدلالة الكبرى لله عز وجل تعذيب الكائن وإذابة الكفار العاصي، لأنها تصوروا اولا ان القدر ما هو الكفر، اذا الانسان يزور الله عز وجل يعذبه قال له ان يقع ما يشاء وان يتصرف منك ما يشاء، ولا يتصور الوقوع ظلم منهم ولا يستطيعه، لان لا يتصور هذا الظلم. نحن بايماننا اولا بالقدر خالقنا المعتزله الذين انكروا القدر وامرنا بايات الله وحديث رسول الله. فكنا مع السلف في هذا. ثم قالنا الجبر الذي يدخل التكليف خالفنا الاشاعره الذين فهموا ان القدر معناه الجبر ثم وقعوا في تلك الانطلاقات الكثيره التي لا حد لها. وهكذا فالفهم الصحيح يمشي دائما صاحبه على هدى وعلى نور من ربه. وأسس هذا الفهم الصحيح أن نقول دائما وأبدا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وسلفنا الصالح لم يستلزم جبل